نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات يقص الله جل وعلا علينا خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وحفزا لهمم المؤمنين ونذارة للكافرين الظالمين. فيقول الله جل وعلا في الآيات السابقة ولقد ظل قبلهم أي قبل كفار قريش أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نوح عليه السلام هو أبو الناس أبو الآدميين الثاني وهو أول الرسل وثالث الأنبياء ورابع قبله آدم وإدريس وشيث ثم نوح وهود وصالح ثم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يقول الله ولقد نادانا نوح دعا ربه واستنصره وطلب النصر منه بقوله كما حكى الله جل وعلا عنه أنه قال إني مغلوب فانتصر فانتصر الله له واستجاب دعاءه في قوله ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله له بأن نجاه ومن معه في السفينة من المؤمنين وأغرق الكافرين عموما لم يبق منهم أحد بالطوفان الذي أرسله الله جل وعلا عليهم من السماء ونبع من الأرض فأغرق الله جل وعلا كل أهل الأرض إلا نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين في السفينة ويقال إنهم كانوا 80. ولقد نادانا نوح اللام كما يقول علماء اللغة موطئة للقسم، فلنعم المجيبون، يعني استجاب الله جل وعلا له ونصره على القوم الكافرين ونجاه لصبره وتحمله وجهاده عليه الصلاة والسلام، فقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، فهو ما قال عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما قاله ضجرا ولا لعدم تحمله، بل تحمل وصبر 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو هؤلاء، وما آمن معه إلا القليل الذين نجوا في السفينة. ونجيناه وأهله، قيل المراد بأهله أهل بيته الذين نجاهم الله جل وعلا، وقيل المراد أهل دينه، وهذا أقرب، الذين آمنوا به واتبعوه هم أهله حقيقة، وأما من كان ضالا كافرا حتى وإن كان ابن الشخص فليس بأهله ولا من أهله، كما قال الله جل وعلا عن نوح وابنه، لما قال الله عن نوح عليه السلام أنه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فليس من أهله. فأهله إذن هم المؤمنون أتباعه على دينه. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الغرق، أو من أذى قومه، لأنهم آذوه بأصناف الأذى، وتحمل وصبر عليه الصلاة والسلام، ثم كافأه الله جل وعلا، والله ذو الفضل العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. ذريته يعني ما بقي هم من ذرية نوح عليه السلام، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله كان ولد نوح 3 والناس كلهم من ولد نوح، فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى، وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب، السند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم، ويافث أبو الصقالب والترك والخزر ويأجوج ومأجوج وغيرهم. وقيل المراد بذريته، وجعلنا ذريته يعني أولاده، ولم يبقى على الأرض أحد إلا ذرية نوح عليه السلام. وقيل إنه كان لمن مع نوح ذرية، يعني بقي لهم ذرية، هذا قول آخر يدل عليه قوله ذرية من حملنا مع نوح، وقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فيكون على هذا معنى الآية وجعلنا ذريته وذرية من معه دون ذرية من كفر، يعني ذريته ذري أولاده وأولاد المؤمنين معه، لأن الكافرين أغرقهم الله جل وعلا فلم يبق من ذريتهم أحد، والقول الأول لعله أقرب، لأن الله جل وعلا قال وجعلنا ذريته، فمن كان معه وإن كان له ذرية فإنهم ماتوا وانقرضوا، وذرية نوح هم الباقون. وأخرج البزار وابن أبي حاتم والخطيب في تالي التلخيص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد نوح ثلاثة، سام وحام ويافث. فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم، وولد نوح وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم، وولد حام القبط والبربر والسودان. ودلت الآية على أن الطوفان أهلك أهل الأرض كلهم إلا من نجى الله مع نوح في السفينة، فهو عم الجميع. وقد قيل إنه بقي أماكن لم يعمها الطوفان، ولعل الصحيح والصواب الأول بأنه عم. وتركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه جعلنا له ذكر في الآخرين يعني إلى يوم القيامة، أبقى الله ذكره والثناء عليه في الأمم بعده. قال ابن عباس رضي الله عنهما يذكر بخير، والمتروك هذا هو قوله سلام على نوح. وتركنا عليه في الآخرين كأن سائلا يقول ماذا ترك عليه، قال سلام على نوح، يعني ترك الله له وخلد الله له السلام من سائر الأمم، سلام على نوح في العالمين، الإنس والجن والملائكة كلهم يسلمون على نوح وله ذكر حسن عندهم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، فالمتروك ما هو؟ هو السلام، ترك الله له السلام من قبل العالمين كلهم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني هكذا نجزي من أحسن واتقى الله ودعا إلى الله جل وعلا وصابر وصبر وتحمل ما يصيبه في ذات الله. والإحسان أعلى الدرجات التي يمكن أن يوصف بها العبد، لأن الدرجات أدناها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني هكذا نجزي من أحسن وعمل صالحا أثابه الله جل وعلا بهذا الثواب العظيم. إنه من عبادنا المؤمنين، إنه أي نوح عليه السلام من عباد الله المؤمنين. فكأن سائلا يقول لماذا جوزي بهذا الجزاء، قال لأنه من عبادنا المؤمنين، وفي هذا رفع لشأن الإيمان وحفز للهمم بالاتصاف به. إذا كان هذا ثواب الله جل وعلا للمؤمنين والمرء ممكن أن يجتهد بنفسه ليبلغ هذه الدرجة. فالمسألة والذكر هذا فيه رفع لشأن المؤمنين، ولا يقال إن فيه تنزيل لشأن نوح، لأن صفة الإيمان عالية، فلا يقال إن نوحا من المرسلين ومن أولي العزم، فكيف أثني عليه بأنه من المؤمنين؟ لأن صفة الإيمان صفة عظيمة، ففي هذا رفع لشأن المؤمنين بأن نوح عليه السلام وغيره ممن اصطفى الله جل وعلا وصفوا بأنهم من المؤمنين. قال الله جل وعلا: ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين، لما لم يستجيبوا ولم يؤمنوا مع إمهالهم الإمهال الطويل المشعر به قوله جل وعلا ثم، أي أن الغرق لم يأتي مباشرة بعد عصيانهم، بل أعذر الله جل وعلا منهم، فمكث فيهم نوح عليه السلام يدعوهم إلى الله 1,050 عاما. فقوله ثم تشعر بالإمهال والإعذار من قبل الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لم يأخذهم على غرة ولم يستعجل عليهم، فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل. ثم أغرقنا الآخرين الذين عصوا نوحا ولم يستجيبوا له. قال الله جل وعلا في القصة الثانية التي أوردها، قصة إبراهيم: وإن من شيعته. الشيعة هم أتباع المرء، من شيعة نوح إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام اتبع نوح في أصل الدعوة، فدعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم في الأصل الأصيل الذي هو التوحيد واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، فكلهم من أولهم إلى آخرهم عقيدتهم واحدة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والشرائع تختلف في الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال، وتحريم بعض المحرمات وإحلال بعض الأمور وهكذا، فهي تختلف، لكنهم في الأصل الأصيل واحد. فمن شيعة نوح وأتباعه واتفق معه في العقيدة والدعوة والصبر والمصابرة إبراهيم عليه السلام من شيعته، ولم يكن معه أو بعده مباشرة، وإنما كان بينه بين إبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام كما قال المفسرون 2,640 سنة، وبينهما من الأنبياء هود وصالح. إذن فقبل إبراهيم عليه السلام من الأنبياء 6، وهو السابع: آدم وإدريس وشيث ونوح وهود وصالح، والسابع إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. تقرب إلى ربه جل وعلا بقلب مخلص، بقلب سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الحقد والحسد، سالم من جميع آفات القلوب، مخلص لله جل وعلا، دعا إلى الله جل وعلا وتحمل ما أصابه، وبدأ بأبيه مع قومه ولم يستحي من كبير لكبره ولا من عظيم لعظمته ولا لكون الناس كلهم ضده. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ ما هذه العبادة التي تعبدونها؟ تعبدون من لا ينفع ولا يضر، تعبدون من لا يستحق العبادة. فأنكر عليهم عبادتهم: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ الإفك هو أشد أنواع الكذب، كما قال الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الذي افتري وقيل عن عائشة رضي الله عنها، وقد برأها الله جل وعلا مما وصفها به الظالمون، وسمى ما قالوه إفكا لأنه أكبر الكذب وأشده، كذب على بيت النبوة، على الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها، على الصديقة بنت الصديق. وهنا قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون. آلهة قالوا مفعول تريدون، وإفكا مفعول لأجله، لأجل الكذب العظيم. تريدون آلهة دون الله، فإفكا مفعول لأجله، وآلهة مفعول به لكلمة تريدون، تريدون آلهة. وقيل يصح أن يكون أئفكا إفكا مفعول به لتريدون، وآلهة بدل منه. أئفكا أتريدون إفكا آلهة دون الله غير الله؟ يعني عبادتكم لغير الله ليست بكذب فقط، بل هي أشد أنواع الكذب الذي هو الإفك والافتراء. فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تظنون أن يفعل بكم الله رب العالمين إذا قدمتم عليه؟ هل يرضى فعلكم؟ تذكير لهم بقدومهم على الله، وتحذير لهم من عقابه، كما قال الله جل وعلا: ما غرك بربك الكريم. ما ظنكم أن الله فاعل بكم إذا قدمتم عليه؟ لأنكم ستؤولون إليه، فما تظنون أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره، أشركتم غيره معه في العبادة؟ فما ظنكم برب العالمين؟ تحذير لهم. ثم قص الله جل وعلا ما قاله لهم وناظرهم فيه بالآيات التي ستأتي بعد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.